معك وحدك فرد من الممكن او بالضرورة او بالتأكيد يثبت ايه يثبت تبعا. وبينت لحضراتكم معنى هذه القاعدة، فقلت ان الشيء يكون له حكم خاص في حالة انفراده وحالة استقلاله، ماشي خلنا، ولكنه اذا جاء تبعا لغيره تغير الحكم. اذا جاء تبعا لغيره ايه تغير الحكم. يعني الكلام ده كان التعريف لمن اراد ان يكتبه. فقلنا ان قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا المراد بها ان الشيء يكون له حكم خاص انفرادا او اذا انفرد به انفرادا واستقلالا من غيره، ولكنه اذا كان تبعا لغيره فانه يتغير الحكم. مش هخلق وضربنا على ده امثلة اتضحت لما قلت لك لو ان فيه رجل صلى منفردا ثم جلس بعد الركعة الأولى للتشهد الأوسط، جلس بعد الركعة الأولى للتشهد الأوسط متعمدا، جاء دخل صلى العصر صلى ركعة وقعد يقول التشهد، جلس للتشهد بعد الركعة الأولى متعمدا، حكم صلاته هنا أيها الأخوة، حكم صلاته بلا تردد قولا واحدا باطلة. ما شفنا حكم صلاته باطلة ليه؟ لأن هذا ليس هو موضع التشهد وهو تعمد ذلك. يا شيخنا فالصلاة هنا طب قلت لك بعد كده لو أن نفس هذا الرجل دخل المسجد ليصلي فوجد أن الإمام قد إيه؟ قد أما الناس فائتم بالإمام، يعني دخل مع المصلي في هذه الصلاة صلاة العصر ووجد أن الإمام قد سبق فهو برقعة، فجلس الإمام بعد الثانية للتشهد وهي في الحقيقة الأولى لهذا المصلي الذي جاء متأخرا برقعة، وهو حيجلس بقى عنده، حيجلس هذا المصلي عند عشان يقول التشهد بعد رقعة واحدة، حكم صلاته هنا إيه يا أخوانا؟ حكم الصلاة هنا إيه بقى؟ هيجلس عند يقول التشهد بعد الركعة الأولى خلف الإمام، صلاته صحيحة ماشي؟ طب ليه صلاته صحيحة هنا؟ لأنه جلس تبعا لإمامه، لأنه جلس تبعا لإمامه، يبقى الذي لم يثبت له وهو مستقل ومنفرد ثبت مع التبع، قلنا يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لما كان مستقل ومنفرد بنفسه معرفش هو خالص يقعد يقول التشهد بعد الركعة الأولى، ولما يقعد النار صلاتك باطلة، يبقى لما كان منفردا مستقلا لم يثبت له الجلوس، لم يثبت له، ولكن لما جلس خلف الإمام بعد الركعة الأولى زي ما جنب الضبط وهو منفرد قلنا له إيه؟ قلنا له صلاتك صحيحة لأنك إيه؟ لأنك تابعت الإيه؟ تابعت معذرة يا خميس الخالق. طيب يبقى قلنا إيه خلنا؟ قلنا لم نثبت له ايه؟ لم نثبت له هذا اثناء ما كان منفردا، ولكن عندما جاء تبعا لامامه ثبت له ذلك. تمام يا خلنا؟ القاعدة اللي بعدها اللي خدنا المرة اللي فاتت برضه قاعدة او قاعدة رقم ثلاثة، قال الواجبات تسقط مع عدم القدرة، الواجبات تسقط مع عدم القدرة، هذه قاعدة والمعنى فيها أن أي واجب على المسلم لابد وأن يأتي به لكن إذا عجز ولم يستطع فإن الواجب إيه؟ فإن هذا الواجب يسقط. إن هذا الواجب إيه؟ يسقط. لماذا؟ لعدم إيه؟ قدرته. وقلت لك فيه إن الصلاة القيام في الصلاة ركن. القيام في الصلاة ركن. طيب فإن لم تستطع القيام فتصلي إيه؟ فتصلي جالسا. فإن لم تستطع جالسا فعلى إيه؟ فعلى جنب. يبقى إيه؟ يبقى الوقوف واجب لكن مع العجز وهذا القدرة ماشي يسقط عنك هذا الإيه؟ هذا الواجب. ده الكلام فيه اللقاء الماضي. وقفنا مع حضراتكم على القاعدة الخامسة التي هي ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. يعني في ضروريات بيباح لك فيها محرمات. فأي محرم للضرورة يكون على قدر هذه الضرورة. ماشي خلنا معايا تاني. قاعدة تقول ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. يعني على قدر الضرورة يباح الأمر. طيب إذا كان يباح للمضطر أكل الميت عند الضرورة. يباح للمضطر أكل الميت عند الضرورة. طيب إذا كان الله مباح له يأكل الميت فلا يعني هذا أنه يأكل إلى حد أن هو يشبع. إلى حد أن هو يشبع. انت بتاكل لضرورة تأكل اكل محرم اكل ميت تأكله لضرورة فلا تأكل حتى حتى تشبع وانما يأكل بقدر يعني ما تدفع به الضرورة. يأكل من الميتة او من المحرم هذا بقدر ما تدفع به الضرورة. وعلى ذلك كانت هذه القاعدة الضرورات تقدر بقدرها. يعني الجائع المضطر للأكل من الميتة لا يتناول منها إلا بقدر ما يسد جوعته لا يصل أبدا إلى حد الشبع. ما يصل إلى حد ليه؟ الشبع. طب هو أصلا يأكل من الميت هذا صحيح؟ هو صحيح أصلا إن المسلم يا إخواننا يأكل من لحم الميتة؟ أن يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. أنا مش عايز الناس تكون قاعدة معايا وتكون انت دماغك مشغولة ماشي تكون انت على الفيسبوك بتكتب على الخاص في سكايب في مش عارف الواد سيد ولا اسمه الواد صاب يعني خليكم مركزين كده الله يحفظكم. انتوا خلاص دخلتوا الغرفة واتحكم عليكم واتقفلنا عليكم الغرفة عودوا معنا بقى يعني لله ركز معلومات لله سبحانه وتعالى تاخد دينك ماشي قلنا. طيب بنقول هو المسلم له حق انه ياكل من لحم الميتة رغم انها محرمة. هي محرمة ربنا قال انما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير ولا اهل به لغير الله. طيب تبعدها قليبة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في تحريم عن تحريم أكل لحم الميتة، لكن من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طب يعني إيه الكلام ده؟ تعرفوا شوية كده في التفسير، يعني إيه غير باغ ولا عاد؟ يعني ايه؟ ما انت واخدها كلها كده جملة واحدة، يعني انت مضطر فتاكل، لكن دي مشروطة، الآية فيها شروط، لها شروط يا اخوان. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لا، الحفاظ على نفسه والضرورة وسد الرمق والكلام ده كله المعنى الإجمالي في كلمة اضطرار، في معنى كلمة من اضطر. لكن أنا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال بشرطين. المعنى يا أخوانا معنى الكلام ده إن مش أي حد ياكل، مش كل مضطر ياكل، عشان تبقى المضطر ده إيه؟ واضحة شوية. مش كل مضطر ياكل، ليس كل مضطر، لكن بشرط ان هو مضطر ياكل ده. معلش يا جماعة، معلش البرد. طيب من هو المضطر اللي ياكل؟ المضطر غير باغ ولا عاد. الله اكبر. طب يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه الكلام ده. يعني الذي هو باغ، نفهم الاهو، افهم الكلام بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب لو كان باغ وعاد، لو كان باغ وعاد ايه اللي يحصل له؟ لو كان باغي وعاد يحرم، زي ما قالوا كده الكل يحرم عليه ما ياكلش، هو ممنوع. لا سيبكم من انه يكون ظالم ويقول يكون مش عارف قاتل والكلام ده، لا هو احنا بنقول اهو. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طب لو كان باغ وعاد ما ياكلش، هو غير باغ ولا عاد ياكل من الميتة، واذا كان باغ وعاد ما ياكلش، صح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني ياكل بس الرحمة بالأكل. والمعنى الآخر يكون العكس، لا، لو كان باغ أو عاد إيه؟ ما ياكلش. يبقى الميتة مش لكل المضطرين، صح؟ يبقى الميتة حتى آكل الميتة مش لكل المضطرين، عشان ما تحكمش نفسك في بعض المواقف انك مضطر لفعل كذا ومضطر لفعل كذا. لا، ده كل حاجة بضوابط، وانت دينك مش من راسك، دينك من ربك سبحانه وتعالى. ماشي يا اخوانا؟ طيب طالما اتزنقنا بقى هنا، يبقى احنا مضطرين الان نعرف معنى باغ ومعنى عاد، صح ولا لا؟ انت مضطر تعرفها عشان تعرف هي هتنطبق عليك ولا لا، وان انا الكلام ده مش مظبوط. انت كده فعلا مضطر تعرف تفسير باغ وعاد، وده اللي كان ينبغي انك تعرفه وتبحث عنه من قبل. لكن هو انما العلم بالتعلم، انما العلم بالايه؟ بالتعب. طيب العلماء اتكلموا في باغ وعاد على ايه؟ على اقوال. ما هذه الاقوال؟ ثمانية يا مسيح الكريم، هذا معنى يعني ما عندوش، وده كمان جميل يعني ما غير باغ، تقول غير باغ أي غير باغي لأكل حرام، يعني مش مشتهي، هو مش مشتهي أكل حرام أصلا، يعني ما عندوش شهوة لأكل هذا الايه الحرام، وعلى ذلك لا يتعدى الضرورة. دي واحدة ماشي اخوانا. غير باغ اللذة اللي هي الاشتهاء، هذا قول غير باغ اللذة، لا يستلذ يعني لا يستلذ بهذا الايه الطعام، ما عندوش لذة ويعني شهوة الى هذه المادة. ولا عاد يعني مسألة سد جوعته، مسألة سد ايه جوعته، يعني مش عاوز ياكل وايه ويشبع، هو بس القصد انه من هذه الميدة بس كده يسد الرمح، يعني حاجة كده تعينه على مواصلة الايه التواصل للوصول الى الحل. غير باغ يعني غير باغ اللذة والشهوة من الطعام، ما يكونش يعني يشتهيه، انك والله فرصة بقى الواحد يجرب لحم الخنزير ولا يشوف طعم الايه طعم البقر ولا طعم الطيور اللي هي في الصحراء ديت اللي هي ميتة، ها ما كانش غزلان من زمان وما يعرفش طعمها وما كانش مش عارف ايه وما كانش ايه، ففرصة بقى الواحد ايه ها يأكل، فرصة الواحد يأكل. فهنا ايه الاشتهاء الايه اشتهاء اللحم نفسه، ايه اذا كان يشتهي نقول له لا ما تاكلش، اذا كنت تشتهي هذا الامر ونفسك فيه بجد كده لا، يبقى انت لك ايه لك لذة ولك شهوة في ذلك ماشي. وهذا القول قال به الحسن وقال به قتادة وقال به مجاهد وقال غيرهم بنفس هذا الايه بنفس هذا التفسير ماشي. قلنا القول الثاني قالوا غير باغ يعني باغ في الايه في الافراط، باغ في الايه في الافراط، يعني حياكل ياكل اكل مذموم، حياكل ياكل ياكل يم جوفه، يعني القول الأول هو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيره، القول الأول هو غير باغ اللذة ولا عاد يعني سد جوعته، ده قول من قول الحسن وقتادة ومجاهد ماشي خلنا. القول الثاني غير باغ الإفراط، معنى الإفراط، الإفراط في الايه الإفراط في الأكل في الطعام، إنه يأكل بإيه بإفراط يعني يملأ إيه يملأ جوفه صرف النظر عن اللذة من عدمها، بقى اللذة كانت في الأول لكن هو حياكل هنا عشان يملأ إيه يملأ بطنه ماشي. ولا عادل أي يعني بالمعصية في التفسير هو ايه يعني كأنه يعني يعتاد او يعني لا يهمه معصيته في اكل المحرم، لكن المفترض انه يأكل هذا المحرم هو ايه فكاره كاره له، لانه يعلم ان هذه الاصل فيها محرم عليه وانها معصية إن أكلها بدون إيه بدون فترة. أما إذا كان الأمر عنده تتساوى فيه يتساوى فيه التقصير زي ما تساوى فيه الإفراط يعني يفرط ويقصر فلا معه فهو هنا إيه ممنوع من هذا الإيه الميت. وهذا قول قال به يعني أو حكاه الزجاج وانفرد به. والقول الثالث والأخير في تفسير غير باغ ولا عاد يعني هو قول سعيد ابن جبير يعني وهو أيضا ما روي عن أبي جعفر وغيرهما في تفسير غير باغ أي غير باغ يعني على إمام المسلمين ولا عاد أي برضو بالمعصية يعني طريق المحقين هذا كما قال ابن جبير. والمعنى أنه يعني إن كان ممن يعني باغ على الإمام إمام المسلمين ويفتري عليه ظلما وجورا ماشي ولا عاد أي هو في طريق المحقين والمقيمين على الدين دائما يعني يعصيهم ويقدم أو يتوجه إليهم بالمعصية نهارا أو جهارا فهذا يعني قول سعيد ابن جبير والذي تميل إليه النفس هو القول الأول غير باغ يعني باللذة ولا عاد بسد جوعته هو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم وهذا ما أقول به الله أعلم وأعلم. يبقى ده معنى غير باغ ولا إيه ولا عاد مش يخلى طيب يبقى فهمنا إن الجائع المضطر للأكل من الميتة لا يتناول إلا بقدر ما إيه ما يسد جوعته بس فلا يصل أبدا إلى حد إيه إلى حد الشهر. كذلك مثال آخر مثال الجبيرة الجبيرة عارف الجبيرة اللي هي إيه الجبيرة يعني لما يكون حد إيه يجبر ساقه أو يجبر حتى رأسه والله موضوع التلحميه ده انا داخل عليها جديد. المهم قال ايه قال اولا الجبيرة هي ما يجبر به الكسر ما يجبر به ايه الكسر اي حد مبصور يجبر يد او يجبر يده او ساقه او ما كسر فيه. طيب الزبيرة هي كمان لها حد زي أكل الميتة كده الزبيرة كمان لها حد زي أكل الميتة الزبيرة لها حد زي أكل الميتة كمان إزاي يعني ده أقول لك أما يكون في جرح هذا الجرح لو افترضنا انه مثلا في يد هذه اليد تغسل عند الصلاة يتوضا المسلم ويصلي فيغسل هذا العضو. طيب اذا هذا العضو متجبس عليه جبيرة يعني اذا عليه جبيرة لابد ان من يعمل هذه الجبيرة يعملها على قدر الجرح. وإن احنا عندنا بالله ناس من عند الكوع كده ايده مجزوعة يعني مكسورة كده كده من عند الكوع الكوع انتو عارفين الكوع فين الكوع يا اخوان كل واحد يقول لي على كوع عشان دي كعام بتختلف من واحد لواحد فين الكوع في اليد والله الكوع في اليد يعني مش في الرجل فين في اليد فين يعني اين الكوع في اليد فين هم قال شوف الناس اللي عرفت عنها، شوف ابو حفص عارف كوره، هي في الزراعة. طيب الكوع يا اخوانا عند نهاية كف اليد، عند نهاية كف الايه اليد بتلاقي انت ايه عظمة كده، عظمة الناس النحيفة فيها زي حالة كده تبقى باينة عند الناس ماشي، تلاقي العظمة دي دي اسمها الايه، دي اسمها الكوع. مش كوعك بقى اللي هناك ده اللي في نص دراعك، لا اللي في نص دراعك ده اسمه الايه، اسمه ايه اللي في الورا ده اللي احنا بنقول عليه كوع اصلا ده اسمه ايه، اسمه المرفق. تمام، انا عايزك تتعرف على ايه، على ايدك، كفاية كفاية اول واحد يتعرف على ايدي ماشي يا اخوانا. يبقى الكوع ده كفاية اول ما تجد حد عند كوعه ده ماشي ايه يعني فيه كسر، فتلاقيها رابط الكوع ده وواخد الجبيرة لغاية المرفق، قم ده مربوط، وتلاقيها كمان يعني جاية من بين الأصابع وبعضها مغطية كمان ظهر الكف، وعين لك نفسك وبعد كده رميتها في رقبته كمان يعني بالمرة. لا، هذا لا يقول به الشرع، مخالف. ما تقوليش انا بجمد وبعمل لا، مخالف للشرع، مخالف. مش كل حاجة اي حد يعملها، الضرورة ده قاعدة فقهية دوخت العلماء علشان يجرونها الأدلة والركائز بتاعتها ويقعدوها عشان الدنيا الإسلامية كلها تمشي عليها. الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، مباح لك انك تربط، هو الاصل انك هتتوضى وتغسل، لكن عشان ما يحصلش اي مشكلة تضر المسلم اباح لك الشرع ذلك، فقال لك تجبرها تربطها، بس تربطها هي مش تربط دراعك ورقبتك وايدك. يبقى ايه، يبقى يكون فيه وعي، وليعلم كل من يصنع صنيع بالانسان ان يعلم ان هذا الامر له مردود شرع، له اصل، له قاعدة. ماشي قلنا يبقى ايه، الجبيرة لا يزيد يعني من الجبيرة فوق ما يحتاجه الجرح، ليس له ان يزيد من الجبيرة فوق ما يحتاجه الجرح. تربط ليش ايه يدك كلها، اذا ربطت الجرح عايز حاجة بسيطة كده هتمسك، هتزيد شوية عشان تمسك الجرح، مفيش مشكلة. يعني باش الجرح مثلا 2 سنتي فانت تعمل رباط على قد 2 سنتي، لا مش مشكلة، يبقى 4 سنتي 5 سنتي مش مشكلة، بس ايه مش 15 20 سنتي. المهم ايه، تراعى مثل هذه الأمور لأنها تتخالف مع الشرع. كذلك من ذلك، من هذه الأشياء أيضا مسألة الدكتور طبيب المعالج اللي بيعالج المرأة خاصة، الأصل الأصيل في مسألة أن المرأة لا تطبب عند طبيب ولا يكتشف على عورتها، فإن شرف الله قدرته المرأة كلها عورة، فلا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكتشف عليها أحد. أنا أقصد يكتشف عشان أحسن يقول يكشف، لا أنا أقصد يكتشف يعني يرى أي أحد. طيب هي مضطرة، بنقول الأصل في هذه في المعالجة الطبية مرض أن تعالجك طبيبة أنثى امرأة مثلك، فإن لم يكن يعني مفيش ولا بد من المعالجة عند طبيب رجل واضطرت المرأة ولا يقول اضطرت وليس لها اضطرار معناها ايه لحد فين اضطرت المرأة الى ذلك انها تكشف بقدر بفعلها تكشف عند طبيب رجل لكن انا لولا يعني اني اشق عليكم لا والله الذي لا اله الا هو لولا اني يعني ارى ان فيها مشقة على النساء لقلت ولا حتى اضطراب تكشف عند الطبيب ولا حتى اضطراب تكشف المرأة عند طبيب رجل لكن ما لا نستطيع وما تقوليش ان المسألة هي فيها يعني تعسير ومخالفة للقاعدة وكذا وكذا لا أبدا إن لم تجد طبيبة أنا أقول ما تروحش الطبيب رجل أبدا تجعله آخر حد آخر حد تفكر فيه زي نظام الطبيب النصراني كده الكافر هو آخر حد تفكر فيه أنا بقول لك بقى خلاص لما تنتهي المسألة عندك من النساء خالص وده ردي على سؤال الأخت أو المسألة على الإدارة ده كلام بقول النساء أولا طبيب المرأة أولا ثم بعد ذلك يعني يقول الطبيب المرأة النصرانية قبل الطبيب الرجل المسلم قبل الطبيب الرجل المسلم العلم في النصرانية أنها يعني ثقة في مهنتها طبيبة على حق خلصت المسألة ماشي يا اخوانا لكن ما نراه الآن في هذه الآونة ان النساء اصبحنا اصلا يبحثن عن الاطباء الرجال انا اتحدث في المسألة الطبية في العلم انا اتحدث في المسألة الطبية لا تطرق الى المسألة الاسلامية فرق لان انت بعد ان لم تجد الطبيب المسلم فانت الامر اصبحت مضطرة لطبيب كافر طيب انت ليه بتروح لطبيب كافر وعندوش تعليم اسلامي لكن احنا لا نبحث عن تعليمه الاسلامي رجلا كان او امرأة بل نبحث عن مهنته الاصلية احنا رحلنا لمهنة معينة فاذا كان الامر ان المرأة تنظر للمرأة في مثل هذه الامور الطبية فلا حرج لذلك ان تكشف المرأة عند الطبيبة النصرانية حاضر يا اخت خديجه ان شاء الله هشوفك ماشي يا اخوانا طيب يبقى احنا بنقول هنا ضروره تقدر بايه بقدرها يبقى المراه تنكشف عورتها عند المرأة بقدر الضرورة بقدر الحاجة. الضابط عندنا بقدر الحاجة في كله. تكشف عند مرأة مسلمة، تكشف عند مرأة نصرانية، تكشف عند دكتور مسلم، تكشف عند دكتور كافر، المسألة عندنا مضبوطة بضابط شرعي وهو الضرورة يتقدر لها قدرها. يعني ما تبحبحيش المسألة عند الطبيبة على اعتبار لا بقدرها، الضرورة بقدرها، مسألة خلصانة ماشي يا اخوانا. لكن عند النساء المسألة فيها ايه؟ فيها اباحة، فيها ايه؟ اباحة. لكن هنا بنضبط الاصل عندنا ان احنا بنقول نتجنب الطبيب الرجل بقدر المستطاع. طيب اذا اضطررتي الى الطبيب الرجل، اذا اضطررتي الى الطبيب رجل مسلم كافر بقى يا اخت خديجة، مسلم او كافر يتساويان، مسلم او كافر يتساويان في الضرورة، كل من على دينه يعني مالناش دعوة، مسلم او كافر يتساويان في الايه؟ في الضرورة. فان الضرورة تقدر هنا بايه؟ بقدرها. يعني الاخت راح تكشف عند الطبيب ماشي يا خلنا، ف بنقول اضطرت لذلك، هتكشف مثلا عن الاسنان، فمش لازم ترفع نقابها كله، يبان بس الايه؟ الفم. تكشف عن الاسنان، هتكشف عن العين ده ما في مشكلة، هتكشف العين. يعني امور بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. انما الامور التي يعني يتسع فيها المجال ويقول فيها او نرى فيها التفريط الكبير، هذا الامر لا ايه؟ لا يصح ولا يجوز باي حال من الاحوال. يبقى لابد ايه؟ ان تاتي يعني المرأة بما تدفع به هذه الضرورة، فلا تكشف جميع وسائل مثلا، ولا تكشف كل ساقها او كل يدها او ما شابه ذلك، لكن تقترب تبحث عن المكان الذي يعني لابد وان يراه الطبيب، ثم تأتي به او يعني تظهره من حيث لا يظهر مكانا غيره. الأخت خديجة بالبول هي في بلد الغربة، وتقول يعني عندها غير عندها ما في المستشفى، ولا تعرف من سيقابلها، يعني رجل أم امرأة، ماذا تفعل وهي مضطرة لهذا الفحص؟ إذا كانت مستشفى تقصد الطبيب، نعم. بنقول إذا كانت طب خلينا سنة، طب ماشي، خلينا نجاوب على السؤال ونفصل بالموضوع. أولاً إذا كان الأمر مستشفى من المستشفيات المعروفة الاستثمارية اللي المرأة تدخلها بفلوسها، تدفع فلوس وتدخل، ف لك الحق في إنك تختار الطبيبة اللي تعالجك. وفي هذه الحالة كمان أنت مستشفيات أمامك كثيرة، تختار المستشفى ماشي التي ايه التي تعلم ان فيها اطباء نساء. ليه؟ لانك بتدخلي بفلوسك، بتدفعي، هم اللي شغالين عندك هنا. بخلاف المستشفيات التي تصنع الفحوصات، مستشفيات العامة اللي هي التابعة للدولة، المستشفيات التابعة للدولة يعني قد لا يعني تدخل بالمجان، فيعني قد يعني سبحان الله ما بيصدق المريض انه لا طبيب، يطلع بقى رجل يطلع امرأة، المهم ربنا رزقه حد يكشف عليها ويعمل الفحوصات بتاعته. فبنقول اذا كان مستشفى عام لابد من ان تذهبي اليه، وهو مستشفى الحكومة لابد الفحوصات تطلع منه، تطلع مخصومة موثقة منه زي ما بيحصل مثلا في السفر وخفابهم، ده مسألة اكترار، الا اذا برضو استطاعتي ان يعني تحاول بعض المحاولات ليعني تكتسبي طبيبة او يكون لك صديقة او حد يعرف يخلي لك يكشف عليك الدكتورة، ما في مشكلة. اذا لم تجدي فالمسألة ايه؟ فالمسألة اضطرار، ولكن تظهر يعني بقدر الحاجة لان يفحص الطبيب او يصنع فحوصات. والله اعلم. ماشي يا اخوانا؟ هذا ببعض او بعض الامثلة التي يعني اردت ان ابينها لكم. يبقى الواجب الذي لا يمكن فعله، الواجب الذي لا يمكن فعله له صورتان او يسقط بصورتين. واجب، هذه مسألة، واجب او الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه له صورتين. عندنا واجب، مسألة اللي بها المسألة القاعدة كلها عشان نختمها. الواجب لكي يسقط او الواجب الذي سقط على المسلم له صورتين. ماذا قلنا؟ ان يسقط الى بدأ الى بدل عنه يعني، وده بيناه قبل كده ماشي. فقلنا ان الواجب على المسلم ان يتوضأ بالماء للصلاة، لا هذا واجب. طيب اذا سقط هذا الواجب لعدم وجود الماء، يطلع الى ايه؟ الى البدل. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، والبدل هو الايه؟ هو التيمم. يبقى عند عدم الماء يكون الايه؟ البدل هو التيمم اذا فقد الماء. والسيرورة الى البدل يعني انك تصير الى البدل، يعبر عنها الفقهاء بمجموعة من او بشيء من الاطلاقات. يعني انت ما تنصرفش من الواجب اللي محتم عليك الى البدل الا بشروط. اللي بايه؟ بشروط. ايه هي الشروط دي؟ ان يتعذر عليك الاصل، يصعب عليك انك تأتي بالاصل، ومستحيل تأتي بالاصل، واللي يحل محل واجب يكون البدل. ماشي يا اخوانا؟ هو الاصل فيك انك تتوضى بمية، لكن خلاص يصعب عليك، مفيش مية، انقطعت المية، يتعذر، يبقى تروح للبدل. خلاص لابد واجب عليك تكشف عند دكتورة، واجب عليك يا امرأة تكشف عند دكتورة. طب تعذرت المسألة، لفيت الحي ولفيت المدينة ومش عارف لجنة دكتورة، او فيك دكتورة ولكن مش على القدر على مستوى العلم. احنا عارفين الدكاترة الحاليين كلهم فاشلين الا من رحم ربك، ما بيذاكروش اصلا، اللي هي بتبقى مشغولة بين وبين. ماشي؟ يبقى ليه؟ يبقى هذا هو الواجب. إن لم تجد تستطيع أن تأتي بالواجب يبقى إيه؟ تصرف إلى الإيه؟ إلى البدل. بس أخونا الأمر التالي إن للبدل حكم المبدل. إن للبدل حكم الإيه؟ المبدل. أنت صرفت للبدل يعني كنت عايز تتوقف بالمية بعدين المية طاقة يبقى تيمنت هذا البدل. انت زيك دلوقتي هل طيب هنقول انت تيمنت وبعدين بعد ما تيمنت ماشي دخلت بعد ما تيمنت خلاص المية جت جه واحد معاك متوضي قال لك ده انا متوضي المية جت خلاص المية جت بايه لسه ما دخلتش في الصلاة قال حبقى اتوضي لان لو دخلت في الصلاة خلاص لكن لسه ما دخلتش في الصلاة طب المية جت طب راح اتوضي راح يتوضى لا خلاص شوية الماء اللي كانوا ايه اللي كانوا يتوضى بهم صديقه نزل فيهم رملة ونزل فيهم كذا وتردمت الحفرة دي وما عادش راحت المية تاني سبحان الله. طيب دخل جمل الصلاة بقى مين يصلي إمام المتيمم ولا المتوضى بالمية؟ أنا عايز إجابة هنا. المتيمم يصلي إمام ولا الذي توضع بالماء يصلي إمام؟ حد يقول لي خديجة بتقول ايه على طول ام ارويد اللي بالمية هو يصلي ايه الاكبر ولا فارق حد عنده فهم تاني ربنا يبارك فيك في السماء تمام الاكبر ولا فارق الأقدر ولا فارق لك تقصد ايه يعني تقصد بالأقدر يعني الذي يستحق اللي هو عنده يعني توفرت فيه شروط الإمامة يطلع متوضي بالمية يطلع متوضي بالتراب مش هتفرق عنده الذي توفرت فيه شروط الإمامة ليه لأن هم هنا ايه اهو بقول لك ايه العلماء يقولون للبدل حكم المبدل او المبدل ماشي ده زي ده بالضبط الذي توضع بالماء الذي ايه تيمم ماشي خلنا يبقى واحد من الواجبات الذي او الواجب الذي يمكن فعله لسقوطه صورتين قلنا الصورة الاولى ان يسقط الى ايه الى بدل عنه يسقط الى بدل عنه الواجب يسقط الى بدل عنه كالواجب المية سقط لبدل عنه اللي هو التيمم بس يا اخوانا الصورة الثانية أن يسقط بالكلية يبقى احنا عندنا واجب يسقط بصورتين الصورة الأولى يسقط ببدل عنه كالمية بأطراب ماشي يا اخوانا واصلين الصورة الثانية يسقط بالكلية الصورة الثانية يسقط بالكلية حد يجيب لي صورة يسقط بالكلية فيها الواجب حد يجيب لي صورة يسقط فيها الواجب بالكلية اللي يجيب لي صورة هياخد جايزة وجايزتنا اللي انطرى صرف الجماعة المريض تسقط بالكلية تسقط بالكلية يعني ما يصليش جماعة خالص طيب الزكاة ازاي تسقط بالكلية صيام شهر رمضان لشيخ المريض الذي لا يرجى برؤيته لا المريض الغير القادر على ايه على صلاة الجماعة طيب إجابات كلها طيبة فليس مشكلة، إجابات كلها طيبة، لكن طبعا كلها فيها تفصيل، كل الإجابات بتاعتك ربنا يبارك في عمركم إجابات طيبة لكن كلها فيها إيه؟ فيها تفصيل، لكن جواب قطعي ما فيهوش خلاف بين العلماء يسقط فيه الواجب بالكلية. تعرفين يعني يسقط بالكلية الأول؟ يعني لا يؤدي هذا الواجب إطلاق. لو عرفتوه كده ما خدتوش جواب الإجابة دي بالكلية، لا يؤدي لي. تمام تمام، لو حصل خير لا يؤدي، واجب يسقط بالكلية، ما ينفعش يؤدي، ما يؤدي وما عرفوش إن يأتي بهذا الواجب. والله المجنون مجنون. طيب هقول لكم على حاجه، الواجب الذي يسقط بالكلية كان الأصح ان انتوا تجاوبوا عليه، هتجاوب عليه المرأة لكن انا وضحت السرعة. الواجب يسقط بالكلية عن الايه؟ عن المرأة، سقوط الواجب الضروري عنها. ها ايوه، بالحيض، بالحيض او النفاس يسقط عنها الواجب الذي هو الصلاة، بالحيض او النفاس. تمام، بالحيض او النفاس يسقط عن المرأة الواجب الذي هو الصلاة بالكلية، ما تصلهاش ولا تعبها، بخلاف صيام رمضان وبخلاف زكاة ومش عارف، وبخلاف الكلام ده كله، لان القبر هيرجع تاني يعيد، اللي مش قادر يصوم النهاردة هيصوم بعد رمضان، صح يا خلنا؟ وان مش كده هيبقى الامور اللي انتوا اتكلمتوا فيها، انا مش فاكر كده، لكن بالقطع ما فيهوش خلاف بين العلماء اللي هو ايه؟ صلاة المرأة في حيضتها او نفاسها، فبنقول ان هي تسقط، يسقط عنها هذا الواجب جملة وتفصيلا. وهناك قاعدة في مسألة سقوط الواجب عند الضرورة، في قاعدة أصلا تؤصل مسألة سقوط الواجب دي عند الضرورة، يعني هو واجب ولكن عند الضرورة يسقط هذا الواجب، في قاعدة تؤصل هذا الايه؟ هذا الأمر. ودي ان شاء الله تعالى هنتعرض لها يعني اللقاء المقبل باذن الله تعالى، تحت برضو القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى اللي هي ايه؟ المشقة تجلب التيسير. كده نبقى خدنا خمس قواعد تحت هذه القاعدة، وبنقف مع حضراتكم على القاعدة رقم 6 اللي قلنا لكم ان هي يعني هتتكلم عن سقوط الواجب عند الضرورة، عن سقوط الواجب عند الضرورة، وهي قاعدة حتى لا تنسى بتذكروني بيها، لان ممكن انا نفسي انساها، لان الكلام ده ببعضه، اللي هي قاعدة ايه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. بتذكرني كده ها، اللي اسمها ايه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، شكلها داخله ببعضها، بس احنا ان شاء الله تعالى هنفك لكم الرموز بتاعتها، هي قاعده يعني خفيفه ان شاء الله تعالى، وباذن ربنا سبحانه وتعالى تحفظوا لنا يعني هذه القواعد وتعرفها، والتعريفات واضحة وصريحة وبسيطة جدا، تعرفها تعريفات خفيفة. درس النهاردة ده سمه وخد ساعة شوية، لكن ان شاء الله تعالى أأمل ان يكون يعني خفيفا عليكم في الاستيعاب، وأسأل الله العلي القدير ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، انه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا ايها الاخوة والاخوات، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان، والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبقائكم معي إلى هذا الوقت المتأخر من الليل. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.